بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 39 من دروس العقيدة وصلنا إلى موضوع جديد هو الكرامات، المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء. فما حقيقة الكرامة؟ هل هي صحيحة؟ هل هي واقعة فعلا؟ هل نثبتها؟ وإذا أثبتناها ما الأدلة؟ وهل الأدلة نقلية أو عقلية؟ أو نقلية وعقلية؟ وإذا نفيناها ما الأدلة؟ فالإنسان يجب أن يتعود أن لا يقبل شيئا إلا بالدليل النقلي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرفض شيئا إلا بالدليل النقلي من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فلذلك الكرامات موضوع يكثر الحديث فيه. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نوضح، أن يمكنني من توضيح هذا الموضوع الدقيق. في دروس سابقة بينت لكم أن المعجزة ممكنة عقلاً، لأن الذي خلق هذا الشيء على هذه الشاكلة يستطيع أن يخلقه على شاكلة أخرى في أي صورة ما شاء ركبه. الذي خلق البحر الماء مائعا سائلا يستطيع أن يجعله صلبا يابسا. الذي خلق النار تحرق قادر على أن يجعلها لا تحرق. إذا قيس الأمر بقدرة الله عز وجل فالله على كل شيء قدير. بينا في دروس سابقة أن هناك أشياء ممكنة عقلا، وهناك أشياء واجبة عقلا، وهناك أشياء مستحيلة عقلا. فالشيء الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والشيء الممكن هو الكون، كان على هذا الشكل ويمكن أن يكون على شكل آخر ممكن. فإذا أدخلنا موضوع المعجزات في هذا الموضوع فالمعجزات ممكنة. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، لكن في أي لحظة يستطيع أن يلغي هذا السبب أو أن يعطله ليبين لنا أن هذا الشيء من خلق الله وليس من خلق السبب. السبب يعني وجد معه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشيء. فالمعجزة كما تكلمنا عنها سابقا بدرس مفصل ممكنة عقلا، لكن قد تكون غير ممكنة عادة، بحسب العادة غير ممكنة. النار تحرق عادة، فأن تضع إنسانا في النار ولا يحترق فهذا غير ممكن عادة، أما عقلا ممكن، لأن الذي أودع، لأن الذي أحرق الإنسان بالنار قادر على أن لا يحرقه بالنار. إذا أردنا أن ندخل موضوع الكرامات في هذا الموضوع، فالكرامات أمور ممكنة عقلا كما الله على كل شيء قدير، كما أنه أجرى على يد أنبيائه ورسله بعض المعجزات التي هي خرق للعادات، من قدرة الله عز وجل أن يجري على بعض الصالحين من أتباع الأنبياء وعلى بعض الأولياء أمورا فيها خرق للعادات، لكن المعجزة هي خرق لمجرى العادات الكونية مرافقة لدعوى النبوة. هناك إنسان يقول أنا نبي وهذه المعجزة، فالمعجزة ترافق دعوى النبوة ومقرونة بالتحدي. يعني فرعون تحدى فجاء سيدنا موسى بالمعجزة التي أسكتته وفندت دعوة. إذن المعجزة يرافقها دعوة بالنبوة ويلابسها تحدي. أما الكرامة هي خرق للعوائد ولكن غير مقرونة بالتحدي ولا بدعوى النبوة، لا في نبي يقول أنا نبي ولا في تحدي، إنما شيء خارق للعادات أجراه الله على يد بعض الصالحين من أوليائه المؤمنين أتباع النبي. لكن بالمناسبة هناك قيد للكرامة. ما هو القيد؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يجري كرامة على يد عبد من عباده الصالحين إلا إذا كان ملتزما أوامر الله سبحانه وتعالى بجملة وتفصيلا، فإذا كان غير ملتزم أوامر الله عز وجل وادعى أنه أجريت على يديه كرامة فهذه ضلالة وليست كرامة. الذي يجعل من خرق العادات كرامة أن الذي أجريت على يده إنسان مستقيم طيب متبع غير مبتدع، أما إذا ادعي أن فلان الفلاني الذي لا يصلي المبتدع الذي في عقيدته زيغ، إذا ادعي أنه أجري على يده شيء مخالف للعادة فهذه لا تسمى كرامة، إنما هي ضلالة. لماذا كانت الكرامة؟ هي شاهد مستمر على إمكان معجزات الأنبياء التي جرت في أزمانهم، يعني دليل جزئي على أن هذا الإنسان الصالح الله سبحانه وتعالى كرمه بخرق العادات حفظه. إذن من باب أولى أن أنبياءه المصطفين وأن رسله المكرمين تجري على يديهم معجزات باهرات دالات على رسالتهم وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. شيء آخر، إن هذه الكرامات تؤكد للأتباع أن هذا الإنسان الذي كرمه الله بهذه الكرامة مقرب عنده، يعني كأنها شهادة الله بهذا الإنسان. كيف يشهد الله عز وجل؟ شهد لأنبيائه بالمعجزات وشهد لرسله بالكتب، فكيف يشهد لبعض أوليائه بالكرامة؟ بأن يجري على يديهم بعض الكرامة، أي بعض خوارق العادة. في عندنا ملاحظة ثانية، الكرامة مستواها أقل من مستوى المعجزة. يعني بجوز النبي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. إحياء الميت هي معجزة، الكرامة أقل من ذلك. إحياء ميت معجزة، فإذا ادعى ولي من أولياء الله أنه يحيي الموتى نقول له لا، الكرامة ليست في مستوى المعجزة، الكرامة يجب أن تكون في مستوى أقل من مستوى المعجزة. شيء آخر، المعجزة لها صفة جماهيرية، يعني يدعى الناس جميعا لمشاهدتها، فيها تحدي ترافق ظهور رسالة سماوية. أما الكرامة لها طابع فردي، أولا مستوى الكرامة أقل من مستوى المعجزة، طابع الكرامة طابع فردي وليس طابعا جماعيا. بهذه الفروق والقيود التي وضحتها لكم يتبين أن الكرامات لا تلتبس بالمعجزات، الكرامات شيء والمعجزات شيء آخر، لن تختلط الكرامة بالمعجزة. الكرامة لها مستوى والمعجزة لها مستوى، الكرامة على شكل فردي والمعجزة على شكل جماعي، الكرامة برافقها ظهور نبي أو هبوط وحي أو نزول رسالة، بينما الكرامة لا يرافقها هذا. مع المعجزة في تحدي من قبل الناس، مع الكرامة ليس هناك تحدي. هذه بعض الفروق والقيود. شيء آخر، هناك تكريم من الله لبعض الناس، لبعض الصالحين المستقيمين الملتزمين المتبعين غير المبتدعين، هناك تكريم لهم يجري وفق العادات لا خلاف العادات. ما هو التكريم الذي يكرم الله به بعض عباده وفق مقتضى العادات وليس خلافها؟ قال هو العلم، يمنح هذا الإنسان العلم. العلم تكريم، وأي تكريم، بل هو أرفع درجات التكريم. وليس في العلم خرقا أو ليس في العلم خرق للعادات. إذن صار الكرامات كرامات تجري وفق العادات وكرامات تجري خلاف العادات. برأيكم أي الكرامات أرفع عند الله درجة، التي تجري وفق العادات أم التي تجري خلاف العادات؟ يعني أنت إذا ذهبت إلى طبيب وكان هذا الطبيب ماهرا وعالما ومدققا وقد أوتي علما عميقا في مهنته، وأنت مريض، فإذا طار الطبيب أمامك طار حلق في الهواء وأنت بقيت مريضا، هذه الحالة خير أم أن يفحص مرضك ويشخط الداء ويصف لك الدواء فتشفى؟ أنت أمام طبيب أو أمام طبيبين، واحد آتاه الله علما عميقا وقدرة على تشخيص المرض وقدرة على وصف الدواء المناسب، وطبيب آخر آتاه الله شيئا من خوارق العادة، فلما دخلت عليه طار في الجو أمامك حتى وقف في السقف. والله شيء عظيم، منظر مذهل. طيب وأنت مريض بتاعتك؟ أنت بحاجة إلى من؟ إلى الذي أوتي العلم. العلم شيء خلاف، ليس فيه خرق للعادة، شيء طبيعي العلم. لذلك العلماء قسموا الكرامات على نوعين، نوع يجري وفق العادة، وهذا النوع الذي يجري وفق العادات في مقدمة هذه الأنواع العلم أو القوة الجسمية، وزاده الله بسطة في العلم والجسم. إنسان قوي، الله عز وجل آتى قوة، هذه كرامة لكن وفق العادات. العلم كرامة وفق العادات. أو القدرة على التوجيه أو القيادة أو الرئاسة، هي قدرة كمان. في إنسان عنده إمكانية يعني يجمع الناس حوله، عنده إمكانية يوفق بين المتخاصمين، عنده قوة حجة، عنده قوة إقناع، عنده سياسة، عنده فهم، عنده حكمة. فالحكمة والفهم والسياسة والكياسة والقوة الجسمية والعلم، هذا كله كرامات، لكنها كرامات وفق مقتضى العادات، وليس فيها خرق للعادة. أو أن يعطيه مالا وفيرا، أو أن يجعله ينجب أولادا في مستوى ذكائي رفيع نابهين، كلهم أطباء أخلاقيون فطنون لهم سمعة طيبة، هذه كرامة. أن يؤتيك الله علما كرامة، أن يؤتيك الله قوة كرامة، جسم قوي لك ما بعرف المرض، من كرامة الله لهذا الإنسان. الحكمة، القدرة على تدبير الأمور، الفطانة، حسن التصرف، التكيف، هذه كلها كرامات. المال، الزوجة الصالحة، الأولاد الأبرار، هذه كرامات تجري وفق العادات. الله سبحانه وتعالى يكرم بها بعضا من عباده الصالحين، وقد يكرم بعض عباده بأن يجري على أيديهم خوارق العادة. من الكرامات التي وردت في كتب العقيدة أن يفتح الله لأوليائه آفاق العلم والمعرفة، أي كرامة. والدليل قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي كرامة. إذا الله عز وجل آتاك الفهم، إلا أن يؤتى فهما بكتاب الله، آتاك فهم كتاب الله، تقرأ الآية تفهمها سريعا، تتضح لك أبعادها مراميها، علاقتها بالآية السابقة مدلولة. هذه كرامة من الله عز وجل أن يفتح الله عليك آفاق العلم والمعرفة. والدليل هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من كرامة الله لأوليائه الصالحين أن يجعل لهم مخرجا وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. الحياة فيها أزمات، فيها ورطات، فيها مشكلات، كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فيرب أمر مسخف لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. حياة فيها مشكلات، أيام تنزل مشكلة، أزمة، ورطة، مصيبة، الأمور تتعقد، ثم الله سبحانه وتعالى إكراما لك أيها المؤمن يفتح لك مخرجا ما كان بالحسبان، يخلق لك فرجا بعد اليأس، يخلق لك حلا بعد التحقيق، بعد أن نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. كرامة هي، بجوز كل واحد ممكن يكون مكرم عند الله، كل واحد ممكن حصرا على هالمقاييس هي. إذا واحد الله آتاه فهم كتاب الله كرمه، معناته إذا كان آتاه الحكمة كرمه، إذا كان وقع بورطة والله خلصه منها كرمه، معناها في أنواع الكرامات. سبحان الله، كلمة مخرج تعني أن الأمور محكمة، ما في أمان. الله عز وجل لحكمة بالغة لا يفتح لك المخرج إلا بعد أن تحكم الشدائد من كل جهة. طرقت باب فلان، مسافر، فلان وعدك بمبلغ، قال لك والله ما في معي نقدي، فلان قال لك بس تحس بحاجة هي تليفوني، والله التليفون تغير مو هذا الرقم يا أخي. قال لك فلان تعال عندي، رحت لعنده ما خلوك فوت لعنده. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. فأن يوجد لك مخرج من أزمة مستحكمة هذه كرامة أيضا، كرامة من الله عز وجل. الآن من كرامات الله لأوليائه المؤمنين أنه يكافئهم على نصر دينه بأن ينصرهم ويؤيدهم وأن يجعلهم فوق أعدائهم، وذلك بتهيئة الأسباب ودفع الموانع وإلقاء الرعب في قلوب العدو، وذلك في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كرامة مكافأة لك على نصرة دين الله، وعلى أنك وقفت إلى جانب الحق، وعلى أنك آثرت رضاء الله عز وجل وأسخطت الخلق وأرضيت الحق. مكافأة لك على كل ذلك ينصرك على عدوك ويرفع لك ذكرك ويعطيك أسباب التفوق ويزيل من أمامك موانع التقدم ويلقي الرعب في قلوب أعدائك ويصبغ عليك هيبة كبيرة يجعل الناس يتهيبون أن ينازلوك. هي كرامة أيضا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الآن تعليق لطيف. قال مؤلف الكتاب: وظاهر أن الإكرام بالعلم، الإكرام بالعلم أو التأييد بالنصر أجل وأرفع من الإكرام مثلا بالمشي على الماء أو الطيران في الهواء أو طي المسافات البعيدة في زمن قصير أو تحضير الطعام والشراب في مكان ليس فيه طعام ولا شراب. العلم والفهم والحكمة والقدرة على توضيح الحق للناس والنصر والتأييد أرفع عند الله عز وجل من أن تمشي على سطح الماء أو أن تطير في الهواء. لذلك هذا كلام مؤيد بالأدلة القرآنية القطعية الثبوت القطعية الدلالة. فكل منكم فيما أعتقد الله سبحانه وتعالى كرمه بأن فهمه، وكرمه بأن علمه، وكرمه بأن حفظه، وكرمه بأن جعل له مخرجا من بعض أزماته، وكرمه بأن أيده، وكرمه بأن قربه. هذا أكبر تكريم. لذلك يجب أن نعتقد، ونحن ندرس العقيدة الإسلامية، يجب أن نعتقد أن الكرامات جائزة الوقوع، وأنه لا مانع من أن يجريها الله على يد بعض الصالحين من عباده إكراما لهم وتأييدا للرسول الذين هم من أتباعه. الآن ما دامت الكرامات قد ثبتت عقلا، الكرامات ممكنة عقلا، ممكن الله عز وجل يلقي في قلب عدوك الرعب منك، ممكن الله عز وجل يلقي عليك هيبة فهذا الخصم يخاف منك وانت اضعف منه، ممكن هذا الذي سوف يحاسبك لا يرى هذه المخالفة، الله عز وجل صرفه عنها نجاك منه، ممكن ان هذه الورطة بعد ان استحكمت حلقاتها ينفتح لك باب تخرج منها، ممكن اقتنعنا الآن أن الكرامة ممكنة عقلا، لأن الله على كل شيء قدير، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا الذي سيحاسبك، وحينما تمر أمامه ليحاسبك يأتيه خاطر متعلق في بيته مثلا لا يدقق فتنجو منه، ممكن لأنه قلبه بيد الله عز وجل. وهي وعلى هذا هناك آلاف القصص، ما في إنسان إذا قال له يا رب إلا الله عز وجل يقول له لبيك يا عم. يعني الله يعني عنك، أيام الله بيعني عنك، كرامة هي. أيام بيخلي عدوك يخاف منك يتهيبك، أيام بيلتقى حل. إذا الآن أثبتنا أن الكرامة ممكنة عقلا. هل هناك دليل نقلي؟ نقلي قرآن، يعني قرآن حديث. أيها الإخوة الأكارم، إن هناك صورا كثيرة من الكرامات قد أثبتها القرآن الكريم، القرآن أثبت، وهناك أمثلة كثيرة من الكرامات أثبتتها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك كرامات كثيرة وردت عن أصحاب رسول الله صلوات الله عليه ورضوان الله عليه. إذن لا يمكن أن تنكر الكرامة لا من وجه عقلي ولا من وجه نقلي، ثابتة نقلا وعقلا، والنقل يتوافق مع العقل والعقل يتوافق مع النقل. لكن في تحفظ مهم جدا أتمنى عليكم أن تدققوا فيه. لا داعي إذن لإنكار الكرامة على أنه متى ظهرت أمارات الصدق في طريق روايتها سلمنا به. يعني لو فرضنا واحد كذاب قال لك فلان الله عز وجل أكرمه ونجاه من ورطة كبيرة، قد يكون ناقل الخبر كذاب، فهل هذه كرامة؟ لا، لا تثبت هذه الكرامة إلا إذا وردتنا بالخبر الصادق، لا تثبت الكرامة إلا إذا وردتنا بالخبر الصادق. الآن هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون، واحد الله عز وجل كرمه مثلا وشرب خمر وما حاسبه وجعله ينطلق هيك بملكوت السماوات والأرض، هو سكران مثلا، قال له حاجة دجل أنت واحد ضال. يجب أن يكون موضوع الكرامة وفق طاعة الله عز وجل، فإذا تضمنت الكرامة المزعومة مخالفة ظاهر الشرع أو فيها معصية أو فيها منكر أو فيها تعطيل لحكم الله أو نحو ذلك، فهذه ليست كرامة بل هي ضلالة. حتى ما أحد يقول لك والله أنا ما دام هذا الذي يدعى ويزعم فيه ضلالة، فيه معصية، في تعطيل لحكم الله عز وجل، في فسق، في فجور، هذه كلها ضلالات من الشيطان. سيد العيدة مرة ثانية، يجب أن تصلنا الكرامة عن طريق الخبر الصادق، أما مضمونها يجب أن لا يكون فيه مخالفة للشرع وأن لا يكون فيها معصية أو منكر أو تعطيل لحكم الله أو نحو ذلك، فإذا تضمنت شيئا من ذلك رفضناها رفضا باتا، بل هي ليست بكرامة إنما هي ضلالة من ضلالات الشياطين. قاعد فلان الفلاني مع النساء وقام عرف شعر بأن هناك مصابا سيصيب في معصية، هذا ليس أهلا أن تجري على يديه كرامة، فضلا عن أن الغيب لا يعلمه أحد، ما إنه لا يعلم الغيب إلا الله. الآن بدنا الدليل، أين الكرامات التي وردت في كتاب الله؟ قصة أهل الكهف، يا ترى أهل الكهف هل هم أنبياء؟ لا. رسل؟ كلا. لا، عفوا، كلا على معنى آخر، كلا أداة ردع ونفي، يعني إذا قلت لواحد هل أنت جائع؟ يقول لك كلا، يقول لك لا. هل أنت جائع؟ يقول لا. إذا قلت أنت هل أنت سارق؟ يقول لك كلا. هو ينفي ويردعك عن أن تتهمه بهذه التهمة. فقصة أهل الكهف، إنهم فتية مؤمنون فروا من ظلم الملك الكافر الذي كان في زمانهم، فأووا إلى الكهف في بعض الجبال، فأنامهم الله 300 سنة وازدادوا 9. في إنسان بينام 309 سنوات؟ أي كرامة؟ لو أنهم أنبياء لكانت معجزة، لو أنهم رسل لكانت معجزة، ما داموا ليسوا بأنبياء ولا برسل، هم صالحون طيبون مؤمنون، فنومهم المديد كرامة لهم. هذا الأمر، النوم المديد، خرق من خوارق العادة، وقد أكرمهم الله بذلك، وهم فتية مؤمنون صالحون وليسوا بأنبياء. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. السيدة مريم الصديقة، هل هي نبية؟ لا، النبوة محصورة بالرجال، ومع ذلك أجرى الله على يديها شيئا من خوارق العادات. فقد حملت بسيدنا عيسى عليه السلام دون أن يمسها بشر، أليس هذا خرقا للعادات؟ قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لما أحست السيدة مريم بقرب ساعات الوضع ابتعدت عن أهلها إلى مكان خال من الجهة الشرقية، وجلست إلى جانب شجرة من أشجار النخيل التي لا ثمر فيها، وحصلت لها من المساعدات الربانية في وضعها أمور كثيرة، منها تساقط الرطب عليها من النخلة غير المثمرة، لما هزت جذعها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي كرامة، كرامة لها. أما بحق سيدنا عيسى معجزة، ما دامت جاءت قبل الرسالة فهي إرهاص كما تحدثنا به من قبل. الكرامة الرابعة، لما وضعت ابنها عيسى عليه السلام حملته وجاءت به إلى قومها، فجعلوا يوجهون إليها الأسئلة المتنذرة ويحرجونها بالاتهامات الساخرة وهي صامتة لا تحير جوابا، وألحوا في استجوابها عن سبب حملها الذي لم يتصوروا فيه على حد تفكيرهم الضيق إلا الفاحشة، وهي منها براء فأشارت إلى ولدها الرضيع، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. هي كرامة، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مو سهل يحكي طفل عمره ساعات أو أيام يتكلم بالإمداء، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. السيدة عائشة رضي الله عنها نزلت آيات قرآنية تؤكد براءتها مما اتهمت به من أنها من حديث أهل الإفك. الله عز وجل كرمها بأن برأها بقرآنه الكريم، أي كرامة أيضا ثابتة في القرآن الكريم. يتضح لكم أن الكرامات شيء، قرآن هناك غلام نشأ في اليمن في عهد ملك من ملوك حمير، استعبد الناس وحجبهم عن الإيمان بالله، وكان لهذا الملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت سني فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فاختار الملك غلاما وبعث به إليه، وتتلمذ الغلام على الساحر، وأراد الله بالغلام خيرا، فكان يتصل براهب يأخذ عنه الدين والعبادة، وكان مكان الراهب بين منزل أهل الغلام وبين مكان الساحر، وكان يحتال لتبرير تأخره عن الساحر صباحا وعن أهله مساء، وقد تقدم هذا الغلام في درجات التقوى حتى أجرى الله على يديه كرامات كثيرة، منها أن دابة خاف الناس منها وقطعت عليهم طريقهم، فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها. اعتقدوا الناس، سمعوا راهب وسمعوا ساحر، الراهب رجل دين والساحر رجل كذاب، الملك حينما رأى بعض الناس قد آمنوا به، آمنوا بالله خالق السماوات والأرض، حقد عليهم وعذبهم وقتلهم. طبعا القصة طويلة، حاول الملك يقتل الغلام ما تمكن أول مرة، لا في البحر ولا في الجبل، حاول أن يأخذوه إلى جبل فيردوه من علم ما تمكنوا، أخذوه في البحر إلى عرض البحر ليغرقوه ما تمكنوا، الله عز وجل كان يحفظه، يميت من معه ويحفظه هو، إلى أن قال الغلام للملك إنك لست بقاتلي، حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضع السهم في كبد القوس ثم تقول إذا قلت بسم الله رب الغلام ترمي فإن فعلت قتلتني، ليس لك أن تقتلني إلا بهذه الطريقة، فلما فعل قتل بهذه الطريقة، فكبر الناس جميعا وآمنوا بالله خالق السماوات والأرض وكفروا بهذا الملك الذي يدعي أنه رب، فكان هذا الغلام ضحى بحياته من أجل أن يؤمن الناس بالله رب العالمين. هذه كرامة وردت في بعض الكتب الصحيحة هذه، والله سبحانه وتعالى أشار إليها. قال قتل أصحاب الأخدود. طبعا لما آمنوا في هذا الملك آمنوا بالله عز وجل، حفر لهم أخدودا وأشعل فيه النار وحرقهم فيه. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني هذه بعض الأمثلة التي وردت في موضوع الكرامة. يعني إن شاء الله يكون الموضوع واضح. الكرامة حق، ممكنة عقلا وممكنة نقلا، ثابتة بالعقل وثابتة بالنقل. النقل يعني في هناك آيات كثيرة وأحاديث تؤكد الكرامة، لكن أتمنى أن يبقى في أذهانكم أن أرفع الكرامات هو العلم والمعرفة والحكمة والقدرة على هداية الناس، هذه الكرامة المجدية. وسوف آخر شيء من الكرامات كما سيدنا عمر ثابتة حينما كان على المنبر يخطب الناس، فجأة قطع خطابه وقال يا سارية الجبل الجبل. سيدنا سارية أحد أصحاب رسول الله كان قائدا في جيش يغزو الفرس، يبدو أنه خلف الجبل في كمين للفرس. سيدنا عمر وهو على المنبر رأى الكمين ورأى الجيش فخاطبه قال يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. فسمع سيدنا سارية قال أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرني الجبل. هذا لا سلكي، سلكي لا، في خط هاتفي، لا سلكي لا، لا لا سلكي، هذا ليس سلكا ولا لا سلكا، لكنه كرامة من الله عز وجل. كمان قصة ثابتة، إلا إذا كان الكرامة أجريت على إنسان فاسق، على يد إنسان فاسق فاجر مخلط مبتدع لا يصلي له معاصي يجلس مع النساء يخرق حدود الشرع، إياكم أن تسموها كرامة، هذه ضلالة. بقوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، مستحيل، وما كنت متخذ المضلين عضدا. خاتمة الموضوع، نرى مما سبق أن الكرامة من الأمور الثابتة قطعا والتي لا يشك بها نظرا للأدلة العقلية والنقلية، ومن ينكرها من حيث هي فإنما ينكر شيئا شهدت بإمكانه الأدلة العقلية وتظاهرت على إثبات وقوعه الأدلة الشرعية المتواترة من قرآن وسنة بلغت في معناها معنى التواتر على ما نعتقد. ولا داعي أيضا لإنكار مفردات الكرامات متى ثبتت الحادثة بطريق صحيح كمفردات، ما دامت قد ثبتت بالطريق الصحيح عن طريق صحة الإسناد أيضا الكرامة صحيحة. لكن أريد أن أوضح لكم شيئا، وفرضنا طالب من طلاب العلم من طلاب المدارس يعني قضى العام الدراسي في طاعة الله عز وجل فرضا، وما كان محضر المادة، وهذا شيء مخالف للسنة أنه يجب أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب، لكن فرضا حادثة أنه طالب زيد من الناس طوال السنة مستقيم يحضر مجالس العلم لا تأخذه في الله لومة لائم، من مسجد إلى مسجد، من طاعة إلى طاعة، وشرف الامتحان على المجيء، وهذه المادة التي فحصها غدا ليس متمكنا منها، والفحص مصيري وسيترتب على هذا الفحص مستقبله. يعني فرضا نام ليلة الامتحان فرأى في المنام أن السؤال هو الفلاني، استيقظ قرأ السؤال جيدا، أتقن مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى أن حفظه، دخل الامتحان سؤال وحيد إجباري نفسه كتب، أخذ علامة ثانية. بربكم، مع أن هذه القصة صحيحة وهي كرامة لهذا الطالب، أيصح أن تلقى على الطلب هذه القصة؟ روحوا ناموا طول السنة وانتظروا منام، تعلموا الطلاب بهالطريقة هي؟ إذن أنا موقفي من الكرامات أنني لا أنكرها ولا أرويها. إذا رويت الكرامات أو أكثرت من رواية الكرامات هذا شيء قد يدعو إلى الكسل، خلاف أوامر الدين، خلاف الأخذ بالأسباب. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة وهو نبي الله وهو رسول الله وهو المعصوم من أن يقتل والله يعصمك من الناس، لماذا سار في طريق مساحل باتجاه الساحل؟ ولماذا اختار خبيرا للطريق؟ ولماذا اختار رجلا يمحو آثار الطريق المشي؟ ولماذا اختار رجلا يأتيه بالأخبار وآخر يأتيه بالزاد؟ ولماذا دخل إلى غار ثور حين اشتداد الطلب؟ أليس هذا كله أخذا بالأسباب؟ هكذا المؤمن. لذلك أنا لا ترونني لا أكثر من ذكر الكرامات، الكرامة لك شخصية، حادث شخصي لك، هذا الطالب لكرامته على الله عز وجل ولأنه أمضى كل العام الدراسي في طاعة الله وفي التقرب إليه وفي طلب العلم الشرعي وغفل عن هذه المادة، أراد الله أن يبين له كرامته عنده، فأراه في المنام سؤال الامتحان ودرسه وتمكن منه ونجح. لو أن هذه القصة تلوناها على مسامع الطلاب لثبطنا عزائمهم. لذلك أنا لا أتمنى عليكم أن تتحدثوا بالكرامات. أنت بدك طبيب يعالجك من مرضك، ما بدك واحد يعمل بلهوانيات أمامك وأنت تبقى مريض، أليس كذلك؟ هل أنت بحاجة إلى إنسان يفعل أمامك خوارق العادات وأنت كما أنت، أم تريد إنسان يشفيك من مرضك؟ هي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، كل الذي أرجوه أن تعتقدوا أن أعظم الكرامة أن تعرف الله عز وجل وأن تفهم كتابه وأن تفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تكون فقيها وأن تتلو كتاب الله وأن تعلمه للناس وأن ترزق الحكمة في تصريف الأمور وأن ترزق التكيف مع الظروف الصعبة وأن ترزق النصر على من يناوئك، هذه الكرامة الحقيقية. فإذا أردت أن تكون من هؤلاء فأغلب الظن أن كل من يسمعني وكل من يحضر هذا المجلس لا شك أن الله أكرمه بطريقة أو بأخرى من هذه الكرامات. شيء آخر، الكرامات حوادث خاصة غير قابلة للنشر، غير صالحة للنشر، حوادث خاصة. أما المعجزات حوادث عامة، لما النبي الكريم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء أفي إمكانه أن يسكت عنها؟ هذه معجزة ينبغي أن يبوح بها. أما إذا أنت الله عز وجل أكرمك بشيء وحدثت الناس فيه، ماذا سيحدث؟ أكثرهم يكذبون، طلع من حاجة سحب باللغة. أنت قد تكون صادق وقد تكون مخلص وما كذبت، الله كرمك، لكن قد يكون المعتقدون بك قلائل ما يصدقوك. فأنا بنصحك إذا الله عز وجل كرمك بشيء لا تحكي لحدا منهم، هذا لك خاص، هي الكرامة خاصة. فالكرامات حوادث خاصة يكرم الله بها بعض المتقين، فلا يصح أن تتخذ ذريعة للتفاخر. تعمل لي إنه كل يوم والله هيك صار معي، امبارح شفت منام لابس أبيض بأبيض، لفة خضراء على راسي، فتت لبستان جميل، لقيت سيدنا الخضر قاعد عم يستقبلني. الله يرضى عليك، خلي المنام لحالك وريحنا منه. لا يصح أن تتخذ هذه الكرامات ذريعة للتفاخر أو لتحصيل الأموال. بعدين بمد مدة، يلا يا شباب بعد ما تحكي المنام بمد المحرمة، هيك المسلم. وإلا كانت استدراجا ووبالا على صاحبها. شيء آخر، لا يمكن أن تتخذ الكرامة ذريعة لإثبات الأحكام الشرعية. شف لي منام والله قال لي أنت صلي بس الفرض رسول الله، شو الحكي؟ ترد الرؤيا ويثبت الشرع، ترد الرؤيا ويثبت الشرع. يعني هيك سمعت واحد بالحج لابس سروال ورداء مخيط، شو هذه يا فلان؟ اجى الهاتف من السماء انه انت هيك احرامك، شو الحكي هذا؟ نعطل مناسك الحج من شانك؟ لا، هذا كذب. من ادعى انه راى رؤيا او جاءه هاتف او حدثه قلبه بشيء مخالف للشرع ترد الكرامة المزعومة ويثبت الشرع. لا تتخذ الكرامة ذريعة للتفاخر، ولا يتخذ منها حكم شرعي. الشرع ثبت وانتهى بطريق النقل. وأصح كلمة قرأتها أننا نفهم الشرع بالعقل ولا نحكم العقل بالشرع. العقل قد يضل وقد يغتر وقد يجاوز الحدود. نفهم الشرع بالعقل ولا نحكم العقل بالشرع، لأن الشرع ثبت بطريق النقل وانتهى الأمر. الله سبحانه وتعالى قد يكرمك، وهذه كرامة، بالعلم، قد يكرمك بالحكم يجعلك حكيما، قد يكرمك بالمال، بالزوجة الصالحة، بالأولاد الأبرار، بالهيبة، بالرفعة، بالمكانة، هي كلها كرامات تجري وفق العادات وفق الأصول. يعني درست، الله وفقك، أخذت شهادة عليا، تعينت بمنصب رفيع، صار لك مكانة اجتماعية، درست دراسة معينة، صرت طبيب، لك مكانتك وأنت محسن للناس، الناس رفعوا شأنك، هي كرامة هي، لكنها جرت مجرى العادة. يعني لا تبحث عن الكرامات التي فيها خرق للعادة، لا تفكر فيها. الأولى أن تبحث عن الكرامات التي تجري مجرى العادة. يعني أحيانا بيجي أخ جديد للدرس، أتباله سؤال عظيم، الله عز وجل بيلهم هالمتكلم يحكي له، هي كرامة. يعني أنه الله عز وجل راضي عن الإنسان، خليك ماشي معه. المتكلم ما عنده علم، لكن الله عز وجل ألقى في خاطره الموضوع مهم يتكلم فيه، يتكلم يكون أحد الحاضرين يبحث عن هذا الموضوع بإصرار وعلى أحر من الجمر. يقول مين قال له؟ يكون جاب واحد جابه، شو أنت قلت له مشكلتي؟ والله ما قلت له يا أخي مشكلتك، أنا لحاله حكاها. هي كرامة لك أنه خليك ماشي مع هالإنسان، هي كرامة مقبولة ولطيفة، يعني عبارة عن إلهام إلهي مو أكثر. شيء آخر، الكرامة قد تكون وسيلة لإثبات لتثبيت الإيمان، وقد تكون امتحانا له وابتلاء، وقد تكون استدراجا له، فإذا استمر على معصية بعدها كانت وبالا عليه ونكالا به وحجة عليه من الله تعالى. واحد راكب بالبحر، البحر هاج، يا رب ليس لنا سواك، البحر هدأ وعاد إلى الشط، فإذا فعل معصية بعدها فكانت هذه الكرامة استدراجا وليست تكريما، استدراج. شيء آخر، لا يصح بحال من الأحوال الاغترار بأصحاب الكرامات إذا لم يكونوا ملتزمين بأحكام الشريعة، متقيدين بأوامرها ونواهيها. أخي فلان ولي، مسك العصاية كسر الإبرة طلع فيها حية، إبرة الفول شيري، بس ما بيصلي، ما دام ما بيصلي هي مو ولاية. أصحاب الكرامات إن لم يكونوا ملتزمين بأوامر الشرع واقفين عند حدوده فهذه ليست كرامات، لا تغتر بهم. الحكم الصحيح هو ميزان الشرع، كل من رمى من يده ميزان الشريعة لحظة هلك، كل من رمى من يده ميزان الشريعة لحظة هلك. ليس الولي كل الولي من يفعل خوارق العادات، ولكنه من تجده عند الأمر والنهي في الملمة. الشافعي كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به، على الماء ماشي، حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. لو رأيت إنسان يمشي على الماء لا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ثم قال مرة ثانية: بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. الشرع هو المقياس، والكرامات أشياء شخصية إن حصلت لك ليست قابلة للنشر، قد تكذب بها. والإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا: لا. قال: خاطب الناس بما يفهمون. إن شاء الله تعالى أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت إلى تحديد موضوع الكرامة، والحمد لله رب العالمين.